في اللحية، الوصل الشارب في اللحية، هل من السنة؟ وصل الشارب للحية، وصل هذا نعم. يعني عدم حلقه عدم قصه لا نقول من السنة، لكن ثبت عن عمر أنه كان له سبالين وكان إذا غضب فتلهما، وقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، لم يقل من لم يأخذ شاربه وإنما من شاربه فليس منا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أن رجلا جاء إليه صلى الله عليه وسلم وقد وفى شاربه، أي طال على شفته، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤتى له بسواك وبمكراب، فوضع السواك تحت ما طال من الشارب وقرابه. هذا بيان فعلي منه لقول عليه السلام: من لم يأخذ من شارب